الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات: كتاب الطلاق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بدأ المصنف بالطلاق في فرق النكاح وجعله كتابا مستقلا، لأن الطلاق عند علمائنا عقد مستقل، وبهذا العقد يحل عقد النكاح، فهو حل لعقد النكاح بعقد آخر وهو عقد الطلاق. قول المصنف: يكره بلا حاجة، أي يكره الطلاق بلا حاجة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقوله: ويباح لها، أي ويباح للحاجة، لسببين. السبب الأول أن عندنا قاعدة كلية، وهي أن كل مكروه ترتفع كراهته عند وجود الحاجة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة، فكل طلاق حدث منه صلى الله عليه وسلم إنما هو لحاجة لا لضرورة، والحاجة أقل بكثير من الضرورة. والفقهاء يفرقون بين الحاجة والضرورة بخلاف تفريق الأصوليين، فالفقهاء يقولون إن الضرورة هي الحاجة للعين، والحاجة هي الحاجة للوصف. نعم. يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. نعم، قال: ويسن، أي الطلاق، لتضررها بالوطء، لأن هذا من نفي الضرر عن أخيك المسلم وهي المرأة. قال: وتركها صلاة. قول المصنف: وتركها صلاة مشكل، لأن ترك الصلاة عندنا كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف نقول إنه يسن لترك الصلاة الطلاق؟ ولذا قال بعض المحشين في حاشية المنتهى، وهو الشيخ عثمان، قال: إن المراد بقوله وتركها صلاة أي تأخير الصلاة عن وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها يسن له الطلاق، كالتي تصلي الصلاة في وقت الاضطرار في آخر العصر، أو تصليه في آخر الليل بعد ثلث الليل أو بعد نصفه، على القول بأن وقت العشاء ممتد إلى نصفه. ولذلك يعني كلام المصنف هنا مشكل، إلا أن تقيده بما ذكره المحشي. قال: وعفة. ترك العفة تشمل أمرين: الأمر الأول الوقوع في الفاحشة الكبرى وهي الزنا، والأمر الثاني ما دون ذلك كالتبرج وغيره. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتبرج بعد زواجها، فقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء في يوم عيد، ثم ذكر فضل أزواجهن عليهن، قال: ثم تأتي أحدكم فتتبرج، هكذا بهذا اللفظ. فالمقصود من هذا أن التبرج نقص عفة. العلماء يقولون في الحالتين لا يجب طلاقها، حتى وإن وقعت في الزنا لا يجب طلاقها، وإنما يجب عليه أمران. الأمر الأول إذا وقعت في الزنا أن يعتزلها وألا يطأها لكي لا يعني يختلط الماء، هذا واحد. الأمر الثاني أنها إذا حملت من الزنا وجب عليه قذفها. لما؟ لأنه لا لعان إلا بعد قذف، فيقذفها بالزنا ثم يلاعنها بعد ذلك لنفي الولد وجوبا، وهذا اللعان الواجب، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، لا أظنه اليوم. إذن هذا على المشهور. قلت على المشهور لما؟ لأن دائما إذا قلت لكم على المشهور فالغالب أن الرواية الثانية التي ينتصر لها كثيرا وليس دائما الشيخ تقي الدين تكون على خلاف ذلك، وظاهر القرآن عليه. فإن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يشمل ابتداء العقد واستدامته. والفقهاء إنما حملوه على الابتداء لا الاستدامة، أو حملوا ذلك على الوطء. وهذه الآية قال عنها ابن عربي في أحكام القرآن، وأظنه ينقلها عن القشيري، فإنه لما طبع كتاب أحكام القرآن بالفتح القشيري وجد أن أغلب كلام أبي بكر بن عربي مأخوذ من أبي الفتح القشيري من مالكية العراق، وهو بصري. فذكر ابن عربي أن العلماء يقولون إن هذه الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل في سورة النور هي أشكل آية في القرآن فقها، ففقهها مشكل جدا. نعم. ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. نعم، لا يصح الطلاق إلا من الزوج، وقد يطلق القاضي في صور نادرة عندهم. قال ولو مميزا يعقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمميز إذا كان يعقل النكاح ويعقل الطلاق فإنه حينئذ يصح، لأنه آخذ بالساق وإن لم يأخذه فعلا. وهذا يؤيدنا الكلمة التي قلت لكم قبل قليل في الدرس السابق، أن التمييز يختلف من باب إلى باب. فالتمييز هنا في باب الطلاق هو الذي يعقل الطلاق، وفي النكاح شيء آخر، وفي البيوع شيء آخر، وفي العبادات شيء ثالث. نعم. ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. نعم، قال الشيخ ومن عذر بزوال عقله، زائل العقل قد يكون بجنون، وقد يكون بنوم، وقد يكون بإغماء، وكل هذه معذور بزوال العقل فيها. الأمر الرابع الذي يكون فيه زوال العقل وهو بتناول شيء كمسكر ومغيب للعقل، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالمخدر، وسيأتينا إن شاء الله في الجنايات ما الفرق بين المغيب للعقل وهو المخدر وبين المسكر. الفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الأول فيه طرب ونشوة، والثاني لا طرب ولا نشوة فيه. وقيل أيضا من الفروقات أن من شرط الأول أن يكون مائعا كما في الدليل كما تعلمون، وإن كان صاحب الإقناع مشى على أنه ولو كان جامدا كاختيار الشيخ تقي الدين. ومن حيث الحكم أنا فرق بينهما لأني سأذكر الحكم هنا في باب الطلاق. ومن حيث الحكم أن المسكر فيه حد، بينما المغيب لا حد فيه وإنما فيه التعزير، وهذا يذكرونه هناك، وهناك فرق سنذكره بعد قليل. إذن من تناول مسكرا أو مغيبا للعقل وعند تناوله له غاب عقله، نقول إن كنت ممن عذر بالتناول كأن تناولته خطأ أو نحو ذلك، فإنه لا أثر لتصرفاته من طلاق ونحوه وعباداته. طبعا الاعتداءات على الناس يعني مضمونة في الكل، واضح؟ ومن لم يعذر فإنه مؤاخذ بطلاقه. انظر معي قول المصنف ومن عذر بزوال عقله يشمل 4 أشخاص: المجنون والمغمى عليه والنائم، ويشمل كذلك من شرب مسكرا، ومن شرب مسكرا بعذر كالجهل ونحوه، إما بالحكم أو الجهل بالحال. الذي لا يعذر بزوال عقله من هو؟ قالوا هو الذي تعمد شرب المسكر، فإنه إذا تعمد شرب المسكر وقتل يؤاخذ بجنايته عمدا، وإن تعمد شرب المسكر فطلق زوجه وقع الطلاق. هذه مسألة. طيب، عندنا من الفروقات بين المغيب وبين المسكر في باب الطلاق أنه على المشهور عند المتأخرين أن من لم يعذر بزوال عقله بالمسكر وقع طلاقه، أليس كذلك؟ ومن لم يعذر بزوال عقله بالمغيب لم يقع طلاقه. فلو أن امرأة أخذ شيئا من مغيبات العقل، هذه الحبوب المهلوسة مثلا، وتناولها وطلق زوجته، على المذهب لا يقع. وأما إن تعمد شرب الخمر وقع، فقط عندهم شرب الخمر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل القاعدة أن من ذهب عقله لا يؤاخذ بلفظه في الطلاق من جهة، إلا الخمر، لأن الخمر داع النفس لشربها قوي، لأن فيها نشوة وطربة، بخلاف هذه المغيبات ليس فيها داعي، وإنما هو شيء يجعل بعض الناس يذهب إليه. طبعا هذا على المشهور. نعم. قال أو أكره، والمراد بالإكراه الكراه الملجئ أي التام. أو هدد، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن من باب عطف الخاص على العام، لأن التهديد يقع به الإكراه، نص عليه هناك في باب الجنايات، فيقع الإكراه بالتهديد، فالتهديد هو من نوع الإكراه. قال من قادر، هذا شرط الإكراه، فلا بد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون الإكراه حالا لا مؤجلا، فكل هذه من شروط الإكراه. قال فطلق لذلك، أي لذلك الإكراه والتهديد، لم يقع أي طلاقه. نعم. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. نعم. يقول الشيخ ومن صح طلاقه صح توكيله أي أن يوكل غيره، فالزوج يجوز له أن يوكل من شاء فيه، وهذه قاعدة مضطردة. قال وتوكله يعني بأن يتوكل عن غيره في التطليق. هذه القاعدة لها طرد وليس لها مفهوم، أي عكس، بمعنى أن كل من صح طلاقه صح له أن يتوكل فيه، وهناك أشخاص لا يصح طلاقهم ويصح لهم أن يتوكلوا فيه، ذكرها المصنف. تفضل. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نعم، هذا عكس المسألة وهو المفهوم السابق. فالمرأة لا يصح لها أن تطلق بنفسها، لكن يصح لها أن تتوكل فيه، ولذلك لأن باب التوكل أوسع من باب التوكيل. نعم. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر من المجامع. ودليل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الحديث التي جاءت إن ثبتت أنه قال أمرك بيدك. نعم. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. نعم، السنة تشمل ثلاثة أوصاف، وهذه الثلاثة الأوصاف هي السنة في العدد والسنة في الزمن. أما السنة في العدد فهو أن يطلقها طلقة واحدة، وألا يطلقها الطلقة الثانية حتى يراجعها بعد ذلك. إذن فكل طلقة ثانية سواء كانت مجموعا بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو قبل انقضاء العدة، افهم التفريق بين هذه الأمور الثلاث، فهي مهم جدا، فإنه يعتبر طلاق بدعة لكنه يقع. إذن طلاق البدعة من حيث العدد له ثلاث صور، مهم جدا أن تعرف هذه الصور الثلاث لأن فيها خلافا سأشرحه لك، مهم، وكثير من الخاصة لا يحسن فهم الخلاف في هذه المسألة، ناهيك عن العامة. الطلاق الذي هو بدعة في العدد له ثلاث صور في الجملة، طبعا تستطيع أن تزيد أكثر، ثلاث بلفظ واحد، أنت طالق البتة، أنت طالق ثلاثا، وثلاث في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وثلاث أو أكثر من واحدة قبل انقضاء العدة، يطلقها اليوم وغدا الثاني وغدا الثالث وبعده الثالثة وهكذا. كل هذا عندهم هو من طلاق البدعة، فلا بد أن يراجعها ثم ينشئ لها طلاقا ثانيا بعد ذلك ليكون طلاق سنة، سأرجع له بعد قليل. الأمر الثاني طلاق البدعة من حيث الزمن، وهو أن يطلقها غير حائض، بمعنى أنها تكون إما حاملا أو طاهرة. والأمر الثاني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إلا أن تكون ممن لا سنة لها ولا بدعة. طيب، عندنا هنا مسألة، طبعا أو الدليل عليها، أدل على هذه قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، قرأها بعض الصحابة أظنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فطلقوهن لقبول عدتهن. وقبل العدة يكون في الطهر، لأن من طلق في الحيضة أطال على المرأة أمد حيضتها، ولأن الطهر تابع للحيض، من طلق في طهر جامع فيه فكأنه ألحق بالجماع في الحيض. طيب، نعم. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. نعم. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. نعم، وهذا البدعة في الزمن. قال وإن طلق مدخولا بها، يدلنا على أن غير المدخول بها لا سنة لها ولا بدعة من حيث الزمن، في حيض أو طهر جومع فيه أو جامع فيه فبدعة محرم. بدعة أي ليس يعني مخالف للسنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض والحديث الصحيحين أن يراجعها. وقوله محرم أي أنه حرام يأثم. وقوله يقع للإجماع الذي ورد في هذه المسألة، فقد انعقد الإجماع، حكى الإجماع الإمام أحمد، والإمام أحمد من أعلم الناس بخلاف السلف رضوان الله عليهم، حكى الإجماع على أن الطلاق في الحيض واقع، بل إن السنة تدل على ذلك، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه عنه 14 راويا، وجل هؤلاء الرواه يقولون إن ابن عمر أو أن نافعا الراوي عنه مولاه أو أن سالما أو أن أيوبا السختياني كلهم يقولون أن هذه الطلقة حسبت عليه. قال أفحسبت عليه؟ قال نعم. قال أرأيت إن عجز واستحمق، وغير ذلك من الألفاظ. ولم يخالف إلا شخص واحد وهو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، فقال إنها لم تحسب عليه. وقد ذكر مسلم في الصحيح لما روى إسناد حديث أبي الزبير المكي أنه قد أغرب في لفظ منه ولم يرد لفظه، وإنما أورد لفظه أبو نعيم في المستخرج. وقد أعلى هذا الحديث كثير من أهل العلم، نقل ابن عبد البر جمع من أهل العلم أعلوا هذا الحديث. وهذا يدلنا على أن الطلاقة في الحيض واقع لا شك فيه، لا شك فيه، وفي الطهر الذي جامعها فيه. طيب، الطلاق الثلاث انظر معي، هل هو واقع أم ليس بواقع؟ حكي في بعض صوره الإجماع، نحن قلنا إن صوره ثلاث، بعض الصور الثلاث حكي الإجماع عليها، ولذا فإن المفتى به عند الشيخ بن باز عليه رحمة الله والمشايخ من بعده أنهم يقولون إن الطلاق الثلاث ليس كله يقع واحدة، وإنما الصورة الأولى فقط دون الصورة الثانية والثالثة. هذا الذي أريدك أن تنتبه له. المفتى به عندنا أن الصورة الأولى فقط هي التي تقع واحدة، لحديث ابن عباس في الصحيح حديث طاووس عن ابن عباس. وأما الثانية والثالثة فقد حكي الإجماع على أنها تقع ثلاثة. طبعا الشيخ تقي الدين يرى أن الصور الثلاث كلها تقع طلقة واحدة، فقط من باب الفائدة لمعرفة الخلاف المسألة. أنا أقول هذا لما لأن بعض من خاصة طلبة العلم يظن أن المفتى به أن المجموع بصوره الثلاث أو الثلاث، أن الطلاق البدعي بصوره الثلاث أنها كلها لا تقع، هذا غير صحيح. المفتى به خلاف ذلك، وكان الشيخ في الدرس يشدد يقول هذا القول مجمع عليه، ومن قال بخلافه فقد أخطأ. الصورة الأولى نعم ظاهر الحديث يدل عليه، فقط أريد أن نبين هذه المسألة لكل معرفة، ولكن الأحوط وقول عامة أهل العلم أنه يقع في جميع الصور الثلاث. نعم. قال تسن رجعتها لحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. نعم. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. نعم، قوله ولا سنة ولا بدعة أي أنه لا يوصف بالسنة، لأنه لا يوصف بالسنة إلا إذا كانت له صورة تقابله وهي البدعة، فحيث لا بدعة فانتفى الصورة المقابلة. قال لمستبين حملها أي التي تكون حاملا، لحديث ابن عمر ولطلقها طاهرا أو حاملا، فالحامل هذه قد استبان حملها. قال وصغيرة وآيسة لأنها لا حيض لها ولا طهر، بل حالها مستمر فيه الطهر، ولذلك فإنه لا سنة لها ولا بدعة. قال وغير مدخول بها لأن المقصد الأسمى من أو العلة الأظهر من النهي عن التطليق في الحيض قالوا لكي لا يطول العدة على المرأة، فإن من طلق امرأة في طهر في حيضها فإن هذه الحيضة لا تحسب من العدة، لأن المأمور أن تمكث ثلاث حيض، والحيض لا يتبعض، فلا نقول تأخذ يومين من الحيض الأولى والثانية والثالثة وثلاثة أيام من الرابعة، الحيض لا يقبل التبعيض، فلذلك لم تحسب الحيضة الأولى. فلما كان الحيض لا يتبعض لم نقبل الحيضة الأولى، فطالت العدة عليها. وحيث أن المدخولة لا عدة عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإنه لا سنة لها ولا بدعة. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، قول المصنف ولا سنة ولا بدعة، هل المقصود من حيث الزمن أم من حيث العدد؟ ظاهر كلامه، أولا نبدأ بالظاهر، ظاهر الكلام ما رأيكم في ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام في الزمن وفي العدد، ولكن بعض المحققين يقول إنه خاص بالزمن دون العدد، أشار لهذا الخلاف الشيخ منصور وغيره، ولكن ظاهر كلامهم أن هؤلاء لا سنة لها ولا بدعة، والظاهر هو التعليل، يعني أن العلة إنما هو لتطويل العدة في هؤلاء، فالاستشكال الذي أورده منصور متجه جدا، وما مال له الشيخ منصور بأن لا سنة ولا بدعة خاص بالزمن دون العدد قوي جدا خلافا لظاهر كلامهم، ولكن عندهم قاعدة إذا تعارض الظاهر مع المنطوق قدم المنطوق، والمنطوق هنا مقدم على الظاهر، الظاهر بمعنى عدم ذكر القيد. القيود هذه مهمة لا تتصور كيف، وذاك يقولون تقييد كلام الفقهاء لا يكون إلا لمن هو في درجتهم، هذه المسألة ذكرها القرافي، شوف من أيام القرافي، لأنه عاب على ابن رشد أنه يقيد كلام أصحابه من المالكية، فالتقييد ذكر القيد والاستثناء ليس لأحد الناس وإنما لمن كان في درجة أولئك، فترك القيد ظاهره الإطلاق. نعم. ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. نعم، قال ويقع بصريحه، أي يقع الطلاق بالصريح مطلقا، مطلقا أي سواء نواه أو لم ينوه. طيب ما المراد بكونه نواه أو لم ينوه؟ يعني معلش لعنا أطول الشرح شوي، لكن الفائدة باب الطلاق مهم شوي، كان بودنا أن نمشي لكن بما أننا متأخرون فنأخذ راحتنا بعض الشيء. شوفوا، النية نوعان في باب الطلاق وفي غيره، لكنها في باب الطلاق أهم، لأننا نفرق بين نوعي النية. هناك نية للحكم وهناك نية لللفظ. الذي يفقد نية اللفظ هو المخطئ والنائم، فهذا النائم والمخطئ قال لزوجته هي طالق، وقال لمن بجانبه بعتك، في البيع بعتك، فهذا لم ينوي اللفظ لأنه مخطئ، أراد أن يقول قومي فقال أطلقي أو أنت طالق، ومثله في البيع النائم، هذا لم ينوي ماذا؟ اللفظة. طيب النوع الثاني، من لم ينوي الحكم لكنه نوى اللفظ، هذا يتحقق في صورة واحدة فقط وهو الهازل، أو صورة أخرى وهو اللاعب، إن جعلت أن الهزل خلاف اللعب، إذ الهازل قد يتكلم صاحبه لا يعلم أنه هازل فيه، وأما اللاعب فهو وصاحبه الذي يقابله يعلمان أنهما يعني يكذبان. الهازل هذا لفظه بالطلاق أو بالبيع غير مقصود الحكم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، نعم، قل بلى. طيب من لم يقصد اللفظ والحكم لم تقع جميع عقوده إلا ثلاثة تصرفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قالها: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذه العقود الثلاثة يشترط فيها نية اللفظ ولا يلزم فيها نية الحكم. عرفنا الفرق بين النيتين؟ هذا معنى كلام المصنف. إذن فقوله أين؟ نعم، ويقع بصريحه مطلقا، أي سواء نوى أو لم ينوي، نوى ماذا؟ الحكم. وأما إن لم ينوي اللفظ فبإجماع لا يقع كالمخطئ والنائم. طيب قال وبكنايته، أي وبكناية الطلاق مع النية، فلا بد أن يكون قد نوى الحكم وهو الفرقة. نعم، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه في غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. نعم، قال وصريحه، أي صريح الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، وغير ذلك، غير أمر، بأن يقول أطلقي فيكون أمرا، لأن الأمر لا يفيد على الفعل الحال، وإنما في أمر قد يتحقق أو لا. ومضارع، قال تطلقين، والمضارع لا يدل على هذا الزمان، بل ربما يكون في مستقبل. واسم فاعل كمطلقة لابد بكسر ما قبل الأخير، وأما إذا جعله اسم مفعول مطلقة وقع الطلاق، وذلك قال بكسر اللام لأنه يكون اسم فاعل، فليست هي التي تطلق وإنما هي المطلقة. نعم، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. نعم، هذه المسألة يقول لو أن رجلا أتى بلفظ ليس صريحا ولا كنائيا، طبعا الكنائي نوعان ظاهر وخفي، وهل هو محصور الألفاظ الكنائية أم ليست بمحصورة؟ المصنف ما تكلم عن شيء، لم يذكر الكنائي. نعم، طيب لكن عموما إذا لو أن رجلا أتى بلفظة، هذه اللفظة ليست من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع به الطلاق ولو نواه. بعض الناس يقول امرأته افتح الباب وقصده الطلاق، نقول لا يقع، إذ الطلاق اشترط له أمرا، اللفظ به، فبمجرد النية لا يقع، والأمر الثاني أن يكون قد تلفظ بلفظ صريح أو كنائي به، أي بالطلاق، فإن انتفى واحد من هذين الشرطين لم يقع. فلو أن رجلا تكلم بأي كلمة لا تدل على الطلاق فلا يكون طلاقا ولو نواه. مثل المصنف هنا بمثال فيه احتمال أن يكون كناية في الطلاق، لكنه ليس من كنايات الطلاق، لأن هذه الألفاظ التي أوردها المصنف هي صريحة في الظهار، وما كان صريحا في فرق في نوع من الأحكام لا يكون كناية في غيره في الجملة إلا في بعض المسائل في الخلع، فإن الخلع بعض ألفاظه تكون كناية في الطلاق. قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولا يقع به الطلاق ولو نوى به الطلاق، لأن الله عز وجل سمى هذا الظهار منكرا من القول وزورا، وقد كان أهل الجاهلية يعدون الظهار فرقة فأبطل الله ذلك وسماه منكرا وزورا فلا يقع به طلاق، فلا نقول إنه يقع به طلاق إن نوى، لأن هذا يخالف ظاهر القرآن، ولذا فإننا لا نوقع به الطلاق مطلقا. طيب، بس هنا فائدة في قوله أنت علي حرام: التحريم له ثلاثة أنواع، إما أن يضيفه إلى أعيان، وإما أن يضيفه إلى أبضاع، وإما أو يطلق، فإن أضافه إلى أعيان فكفارته كفارة يمين مطلقا، البيت علي حرام، السيارة عليه حرام، وإن أضافه إلى أبضاع فهو ظهار مطلقا ولو نوى به غير ذلك كالطلاق. وإن سكت فنقول له ثلاث حالات: إن نوى به تحريم بضع فظهار، وإن نوى به تحريم عين فيمين، وإن سكت ففيه أقوال. يعني وإن سكت يعني وإن لم ينوي شيئا، بعض الناس على لسانه علي الحرام علي الحرام، الذي مال له الشيخ موسى أنه لا شيء عليه فيكون لغوا، وإن كان الأحوط أن تكون عليه كفارة يمين. هذه المسألة ذكر ابن القيم أنها من أشكل المسائل، أظن أنه قال، نسيت كم قال، أظن قال فيها 20 قول أو قال 40 قول، نسيت والله. لذلك العلم أيها الإخوة يعني كثير، فأن تأخذ قولا أو قولين ثم تبني عليه ما بعده يسهل عليك معرفته. نعم، تفضل شيخ. وإن قال كالميتة أو كد أو وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه. نعم، لأن هذه الألفاظ تصح أن تكون كناية في الطلاق. ومع عدم نية ظهار. نعم، لأنها كناية في الظهار، فهي كناية في الطلاق وكناية في الظهار. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دوي ولزمه حكما. نعم، إذا قال الرجل حلفت بالطلاق لأفعلن كذا، إذا فقوله حلفت بالطلاق الجملة تحتاج إلى ذكر الشرط بأن يقول حلفت بالطلاق ألا أدخل بيتك أو ألا أشرب أو آكل من طعامك أو أشرب من مشروبك. إذا فقوله حلفت بالطلاق ليس حلفت وسكت، بل لابد أن يذكر المشروط الذي علق عليه الحلف، وسيأتينا إن شاء الله مسألة الحلف بالطلاق بعد قليل. ثم وجد المشروط وهو دخول البيت أو أكل الطعام، فنقول إن كان قد حلف حقيقة فقد وقع الطلاق، وسنتكلم عن الحلف بعد قليل. وإن لم يكن قد حلف وإنما هو كاذب، وذلك قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، ومعنى قوله كذب أي لم يكن قد حلف، فإنه في هذه الحالة قال دين، بمعنى أن الطلاق لا يقع فيما بينه وبين الله عز وجل. قال ولزمه حكما فيما فيه حق آدم، وما هو الذي يلزمه؟ يلزمه أمران: الأمر الأول الطلاق، إن ادعت المرأة أمام القضاء أو أولياؤها قالوا إنها قد طلقها سمعناه يقول حلفت، فنقول مدام فيه حق آدمي فإنه حينئذ تثبت. الأمر الثاني إذا كان قد حلف بهذه الصيغة أو قال هذه الصيغة لاقتطاع مال امرئ مسلم فإنه يقبل حكما، يقبل حكما إن رضي طبعا المحلوف له. ويملك حر طبعا الحلف بالطلاق ليس هو من الحلف المنهي عنه شرعا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث عند الترمذي، لا يختلف، لأن سنتكلم عن صيغة الحلف أن الحلف بالطلاق له صيغتان: صيغة التعليق إن فعلت كذا فامرأته طالق، صيغة تعليق محض، والأمر الثاني صيغة الحلف المحض بأن يقول عليه الطلاق أو الطلاق يلزمه، الطلاق يلزمه إن فعل كذا، وفرق بين الحكم بين الصيغتين سيأتي إن شاء الله. ويملك حر ومبعض 3 تطليقات وعبد 2. نعم، للآية وعبد 2، لأن العبد على نصف الحر والطلقة لا تبعض فنعطيه طلقة كاملة. نعم. ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. نعم، قال الشيخ ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. الاستثناء هنا اللفظي، المقصود بالاستثناء اللفظي، لأن الاستثناء نوعان: استثناء لفظي واستثناء بالنية. هنا يتكلم المصنف بالاستثناء باللفظ، وسيأتي سيذكر شروطه بعد قليل. استثناء النصف جائز فأقل، وهذا مبني على القاعدة اللغوية والأصولية، وعندنا من قواعد الأصولية أنه يجوز استثناء النصف فأقل، وأما أكثر من النصف فلا يصح فيلغو. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا قال لامرأته هي طالق ثلاثا إلا واحدة، فنقول وقعت اثنتان، لأن هذه الزيادة المتصلة وهي الاستثناء تجعل الزيادة في حكم المزيد عليه، فتكون كالجملة الواحدة، فحينئذ تكون قال هي طالق اثنتين، هذا استثناء لأقل من النصف. استثناء لأكثر من النصف أن يقول هي طالق إلا اثنتين، أو هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هي طالق ثلاثا إلا اثنتين، أو هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، نقول لغى الاستثناء فتقع ثلاث طلقات، تقع الطلقات الثلاث. استثناء النصف مثاله أن يقول هي طالق اثنتين إلا واحدة، نقول يصح، فتكون قد طلق طلقة واحدة فقط. هذا استثناء الطلقات. استثناء المطلقات أن يقول زوجاته طوالق إلا واحدة، أو زوجاته طوالق إلا اثنتين، فهذا من باب الاستثناء في المطلقات. وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. نعم، يقول من شرط الاستثناء أولا التلفظ، فلا يقبل الاستثناء بغير اللفظ بالقلب إلا في صورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل، وهو النوع الثاني من الاستثناء، وهو استثناء بالقلب. قال واتصال معتاد، أي اتصال معتاد بين الاستثناء والمستثنى منه، بين أداة الاستثناء وبين المستثنى منه. وهذا الاستثناء المعتاد بمعنى أن لا يكون هناك فصل طويل بينهما أو كلام من غير جنسه. وبناء على ذلك، فلو كان الفصل قليل مثل سعال أو عطاس فلا ضرر به، أو نفس مثلا، أو كان الكلام بين المستثنى منه وأداة الاستثناء صفة للمستثنى منه، فيقول إن زوجته، لنقول مثلا اسمها رقية، إن زوجته رقية الطويلة المتينة البيضاء التي تلبس كذا كذا، يذكر أوصافا، طالق ثلاثا إلا واحدة، أو نريد أن نجعل أوصاف بعد الثلاث، هي طلقت بالثلاث زوجته الطويلة يعد جميع أوصافها، ثم قال إلا واحدة، فهذه الفصل الطويل هو من جنس المستثنى منه لأنه صفة له. نعم، قال ونيته قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه، فالعبرة بالمستثنى منه لا بمطلق الكلام. وقد ذكرت لكم قبل قليل ذكر المستثنى منه وبعده صفات، فلو لم ينوي الاستثناء إلا في الصفات لما صح استثناؤه، بل لا بد أن يكون عند تمام المستثنى منه. وأما الرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين فأن ينوي قبل انقضاء الكلام الأول. ثم قال ويصح بقلب، أي من غير تلفظ، من مطلقات لا طلقات. صورة ذلك أن يقول زوجاته طوالق، وينوي في نفسه إلا رقية مثلا، يقول رقية لا ليست طالق، فحينئذ نقول يصح الاستثناء بالقلب لأن اللفظ يحتمله. وأما إذا لم يحتمله اللفظ فلا، وصورة عدم احتمال اللفظ أن يذكر العدد فيقول زوجاته الأربع طوالق، ثم ينوي في قلبه إلا رقية، نقول لا يعتبر هذا الاستثناء، لأنه هنا أتى بلفظ، يعني لا بد أن يكون الاستثناء لفظيا منه. نعم، فضل. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال. نعم، قوله إذا قال الرجل أنت طالق قبل موتي فإنها تطلق في الحال، لأن قبل الموت يصدق على قبل الموت بلحظة وبسنة وبعشرين سنة، فحينئذ أول وقت يصدق عليه أنه قبل موت هو لفظه، وقت لفظه بالطلاق أنت هي طالق قبل موتي. نعم، وبعده أو معه لا تطلق. نعم، لو قال الرجل لزوجه أنت طالق بعد موتي أو مع موتي، قالوا لا يقع الطلاق، لأنه يصادف غير محل أو محلا غير مناسب، لأن الفرقة بينهما والفرقة بالوفاة أقوى تحصل بالوفاة. فإذا قال أنت طالق بعد وفاتي، هي ليست زوجة خلاص، فارقها، ومثله معه، وقلنا إن معه غلبنا فيها فرقة الوفاة لأنها أقوى. نعم. وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. نعم، في هذا لأنه يصدق على هذا الوقت وهذا اللحظة التي تكلم فيها تصدق عليه أنها يوم وسنة وشهر، فهي جزء من السنة والشهر واليوم هذه اللحظة. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. نعم، قبل حكما، لأنه لأن اللفظ يحتمله، فإن في ظرفية والظرفية تحتمل الأول والأخير، ولكن الظاهر أنه يقصد به الأول فيغلب الظاهر، ولكن لما كان له محتمل خلاف الظاهر، ولما كان اللفظ معنى محتمل خلاف الظاهر قبل حكما، ولكن لا يقبل، يقبل قبل حكما وقبل ديانة. نعم. وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. نعم، قال وإذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت فإنها تطلق بأول اليوم، وهذه مسألة عندنا مهمة مشهورة جدا، هذه جبناها حتى في الحج وتأتينا حتى في الصلوات، وهو متى يبدأ أول اليوم. المعتمد عند فقهائنا أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، هذا هو أول اليوم. وقلت إنه المعتمد، لما؟ لأن الرواية الثانية أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس. طيب أنا أسأل سؤال، الصحابة لما نزل جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، بدأ بصلاة الظهر، قالوا وهي التي نسميها الأولى، لماذا جعلت الظهر هي الصلاة الأولى ولم يجعلوا الفجر؟ قالوا موافقة للحديث، ولذا فإنهم في كتاب مواقيت الصلاة يبدأون بالظهر موافقة للحديث فقط. ولذا قال بعض أهل العلم، هو الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، إن الأولى أن يبدأ بالفجر لأنها أول النهار. طبعا الشيخ تقي الدين له رأي، يرى أن النهار يبدأ بطلوع الشمس والليل ينتهي بطلوع الفجر، وأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار، فيأخذ بعض أحكام الليل وبعض أحكام النهار، وهذا من فقه الدقيق، فإن له تفريعات كثيرة جدا حتى تتعلق في الحج، وهو متى يكون نصف الليل الأخير. نعم. في حديث من هي رضي الله عنها، لا ليست حفصة، أسماء. نعم أسماء. نعم أحسنت. نعم. فلو قال أردت الآخرة لم يقبل. نعم، أردت طبعا إذا قال غدا لم يقبل آخره، لأنه ليس فيه في الظرفية، لم يأتي بفي الظرفية. نعم. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. نعم، قال إذا مضت سنة فأنت طالق فإنها تطلق بمضي 12 شهرا قمريا، إلا أن يكون لهم عرف بخلاف ذلك الأشهر الشمسية. وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة، لأن أل هنا عهدية، فيقصد بالسنة أي السنة المعهودة التي نحن فيها الآن. قال رحمنا الله وإياه: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط، ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة التعليق الطلاق بالشرط. إن عقد إجماع المسلمين على أن تعليق الطلاق بالشرط صحيح، وما جاء عن خلاف بعض العلماء المتأخرين في القرن الخامس، فهذا متأخر جدا في إلغاء تعليق العقود على الشروط، وإن كان بعضهم يقول يلغو الشرط ويصح ويقع الطلاق، لكن فيكون داخلا في عموم الإجماع عموما. فتعليق الطلاق على شرط صحيح. طيب، إذا علق الطلاق على شرط لا يقع الطلاق إلا إذا وجد المشروط، وإذا قال ومن علق طلاقا ونحوه، أي من العقود التي تقبل التعليق كالطلاق مثلا والعتاق، فإن العتاق يقبل التعليق، وأما غيرهم ما لا يقبل التعليق فلا يصح، البيع لا يقبل التعليق على المشهور، النكاح لا يقبل التعليق، الرجعة عندهم لأنها إرجاع للأمر الأول وفيها معنى تغريب النكاح لا يقبل التعليق، فلا بد أن يكون مما يقبل التعليق، وهذه مذكورة في أوائل العقود. قال بشرط، الشرط قد يكون زماني وقد يكون وصفي، فالزماني إذا جاء الجمعة أو يوم أو يومين والوصف إذا فعلت كذا أو فعلت أو فعل فلان كذا أو جاء الغائب. قال لم يقع حتى يوجد في قول كافة أهل العلم إلا الخلاف الشاذ الذي ذكرت لكم قبل قليل الذين قالوا يلغوا الشرط ويقع الطلاق. فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. قال لو لم يتلفظ بالشرط وإنما نواه فقط فإنه لا يقبل حكما وإنما يدين به، يدين بخلاف الشرط بخلاف الاستثناء فإنه لا بد من التلفظ لأن الاستثناء تخصيص وأما الشرط فليس تخصيصا، والتخصيص لا بد أن يتلفظ به وأما الشرط فهو تعليق. وكثير من الناس قد يعلق الطلاق ولم يأتي بصيغته، وهذا كثير جدا، يعني يرى شيئا فيظن أنه ستفعل فيشير فيتلفظ بلفظ الطلاق، ودلالة الحال تدل على أنه قد قصد به التعليق لكي لا تفعل زوجه شيئا معينا، أو يأتي هو بصيغة الطلاق الصريح ودلالة الحال لكي يمنع نفسه من شيء معين، مثل عند المحاسبة امرأته طالق أو يقول زوجتي طالق، دلالة الحال أنه علقه على أن يدفع هو المال، فدلالة الحال هي الشرطية، ولذلك قبل في الشرطية عدم التلفظ. لكن حكما لو أشهدت المرأة عليه شهودا أنه قال بهذه الصيغة وهي صيغة التعليق وهو صيغة التنجيز للطلاق من غير تعليق، ثم رفعت القضاء قال قصدي كذا كذا، لقلنا لا نقبل القصد لأن القصد أمر باطن فلا بد من التلفظ الكاشف له. نعم. ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. نعم، هذا طبعا في التعليق يقول أن التعليق لا يصح إلا من الزوج بلفظ صريح أو بلفظ كنائي مع قصد التعليق، لا بد من القصد وهذا واضح. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، لو أنه فصل بين التعليق وبين الطلاق سكوت أو تسبيح فإنه لا أثر لهذا التعليق فيه. قال لا كلام منتظم، مثل ما ذكرت لكم أن يقول أنت طالقة يا كذا كذا كذا من الأوصاف إما المدح أو الذم إن فعلت كذا، فهذه الأوصاف لا تقطع الاستثناء ولا تقطع أيضا التعليق بل يكون كالجملة الواحدة حين ذاك. نعم. وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. نعم، قوله نحو لأن أدوات الشرط متعددة وأورد المصنف بعضها. نحو إن ومتى وإذا وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. نعم، يقول الشيخ من أمثلة التعليق أن يقول الرجل لزوجته، وهذه الأمثلة تنشط الذهن وتفيد المفتي إذا أراد أن يفتي لغيره، ولنعلم أن أغلب هذه المسائل وردت إما عن الصحابة أو عن التابعين أو سئل عنها الإمام أحمد، فلو نظرت في بعض فتاويك كتاب زاد المسافر وغيره ستجد أن أغلب هذه المسائل موجودة ولم يفرضها العلماء فرضا، والعلماء يرون أن مسائل فرض ليست مذمومة مطلقا وليست ممدوحة مطلقا، وإنما هي ممدوحة في أحوال كالتعليم ولازم القول للإثبات أو بطلان القول وغير ذلك ما ذكره أطال عليه ابن القيم في الإعلام. طيب، قالوا من أمثلة التعليق أن يقول إن كلمتك فأنت طالق ثم يقول فتنحي، سواء وصل الكلمتين في جملة واحدة وسياق واحد ونفس واحد أو فصل بينهما، يعني قال إن كلمتك يا رقية فأنت طالق ثم قال أبعدي عن طريقي فتنحي. قوله فتنحي هذا كلام، فحينئذ كلمها وذاك قال فتطلق. نعم، قال فتحققي أي من كلامي أو تنحي ونحوه من الكلام فتطلق بذلك. نعم. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه وتبقى يمينها. نعم، إذا قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فردت عليه قالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، من الذي بدأ بعد كلامه؟ هي التي بدأت، لذلك قال إن حلت يمينه فبدأته هي بالكلام فلا يقع الطلاق مطلقا، وتبقى يمينها لأن المراد حينئذ أن يمينها قولها إن بدأتك به فعبدي حر أنه يعتق عبدها. هنا مسألة بس أريد أن ننتبه لها، هي التي أظن أن أنسب موضع لها هنا فيما أظن. انظر معي، عندنا حلف بالطلاق وعندنا تعليق الطلاق. التعليق قد يكون حلفا وقد لا يكون كذلك. يكون حلفا إذا قصد به واحد من أمور أربع: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. هذه التي يسميها العلماء الحلف بالطلاق. وإن لم يقصد شيئا من هذه الأمور الأربع فإنه يكون تعليقا محضا. يتجوز العلماء أحيانا بتسمية التعليق المحض حلفا، ويتجوزون أكثر فيسمونه يمينا. وإلا الأصل أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بوصف من صفاته، وأما الحلف فهو أوسع. طيب، العلماء يقولون إن الحلف بالطلاق له صيغتان: صيغة التعليق المحض إن فعلت أو فعلت كذا فأنت طالق، والصيغة الثانية يسمونها صيغة الحلف بالطلاق، فيقول الطلاق يلزمني، أو أن يضيفه للمستقبل: سأطلقك إن فعلت كذا. فعلى المشهور، أريدك أن تنتبه معي، فعلى المشهور أن الصيغة الأولى يقع مطلقا من صيغتي الحلف، والصيغة الثانية لا يقع بها الطلاق لأنه لم ينشئ الطلاق، وإنما قال سوف أفعل الطلاق إن فعلت كذا، فأضافه للمستقبل فلا يقع به الطلاق. الصيغة الثانية لا يقع به الطلاق، وأما الأولى فيقع به الطلاق لأنها منجزة في التعليق. أنا لا أريد أن أشرح غير المذهب، لكن أريدك أن تعرف شيئا. للأسف سمعت في وسائل الإعلام، ولا يتقدم في وسائل الإعلام إلا من يشار له بالبنان، من يفتي في مسائل الطلاق وخاصة في مسائل التعليق بقول لم يسبق إليه مطلقا، فتجده يقول هل تقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب؟ إن قال نعم قال لا يقع طلاقك لأنه يكون يمينا، وإنما عليك كفارة يمين. وينسب هذا القول للشيخ تقي الدين بن تيمية، وقد ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه في الرد على السمكي في مسألة تعليق الطلاق، قال من نسب لي أني أقول أن كل تعليق قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه لا يكون طلاقا فقد كذب علي. لم يقل الشيخ هذا الكلام، وإنما له شروط أخرى غير هذا الشرط أوردها في هذا الكتاب. قلت هذا لما؟ لأنه يهلك الناس ثلاثة: نصف عالم يهلك دينهم، ونصف لغوي يهلك لسانهم، ونصف طبيب يهلك أبدانهم. فبعض الناس في مسائل الطلاق لا يكون قد ضبط المسألة فيفتي بها. وقلت باب الطلاق لما؟ لأن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدينة متوافر فيها العلماء في عهد التابعين، كان ذكر ذلك ابن خيثمة في تاريخه، ابن أبي خيثمة في تاريخه، ذكر أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا، أو في عهد التابعين، لا يفتي في المدينة كلها أحد في الطلاق إلا سعيد بن المسيب. شوف مدينة، بل هي أكبر حواضر العلم في العلم، بل هي أكبر حواضر الإسلام في العلم، لا يفتي فيها إلا رجل واحد. والآن كل شخص يفتي في الطلاق، وخاصة في المسائل المشكلة، هذه المسألة مشكلة، لا الطلاق الثلاث ولا مسألة اللي ذكرت لكم التفصيل فيها قبل قليل وكثير من الناس يخطئ فيها، ولا مسألة التعليق. أما الطلاق في الحيض هذه فمثل الشمس أنه يقع، مثل الشمس، مثل الشمس، مثل هذا الشمس في رابعة النهار أن الطلاق واقع. وذلك يجب على الشخص وإن كان يتدين برأي أن يتحرز، واجعلها في ذمة غيرك من قاض أو مفتن رسمي. فانتبه، ليس كل ما تتعلمه تفتي به. الطلاق العلماء يعلمون أحكامه لا يفتون به، فالطلاق أمره خطير جدا جدا. أنت تبيحها لرجل وتحرمها على آخر، لا إثباتا ولا نفيا. نعم. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. ثم نعم. قوله وإن خرجت بغير إذني، قال ونحوه من الألفاظ، أي يعني إن خرجت من غير أن آذن لك، ونحو ذلك من الأشياء المعلقة على الإذن، لأن ونحوه عائد للإذن، من الدلائل من الألفاظ العائدة للإذن، وهذه العبارة فيها إشكال شوي. قال فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت. انظر معي، المصنف ذكر صورة وهي صورتان. إذا قال الرجل لزوجه إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها، فإن إذنه نوعان. النوع الأول إن أذن لها مطلقا، قال قد أذنت لك في كل حال، فكل خروج منها للبيت لا يقع به الطلاق. الحالة الثانية هي التي قصدها المصنف، إذا أذن لها مرة واحدة. وأنا أذكر لك هذا الكلام لكي لا يتوهم متوهم أن قصد المصنف مطلق الإذن، لا، وإنما قصده الإذن لمرة واحدة، فيجب أن يقيد كلامه به. قال: ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذن، أي أذن لها مرة واحدة فخرجت مرتين، أو أذن لها ولم تعلم طلقت. الأولى عرفنا لماذا، لأنه أذن لها مرة واحدة فعاد الحكم لحاله الأول، والحالة الثانية هنا لأن الحكم معلق بفعلها، وفعلها ينبني على ظنها، وظنها مبني على علمها، وعلمها أنه لم يأذن لها فحينئذ تطلق. نعم. ثم خرجت بغير إذن وأذن لها ولم تعلم طلقت، وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. نعم، يقول الشيخ: لو علق طلاق امرأة على مشيئتها أو مشيئة أجنبي، قالوا وقع الطلاق بشرط المشيئة. وكيف تعرف المشيئة؟ بأن يتلفظ يقول قد شئت، أو تقول هي قد شئت، فإن لم تتلفظ فلا ندري ما الذي في القلب، لا بد من الأمر الكاشف على ما في القلب، أو تأتي بما يدل عليه، ما يلزم أن تقول قد شئت، وقد تقول أنا طالق، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أنها أرادت، أو أنا مطلقة ليست أنا طالق، ليست أنا قد طلقت، أو نحو ذلك من الألفاظ. قال: وإن علقه على مشيئة اثنين فبمشيئتهما معا، لا بد أن يشاء وأن يكشف عن مشيئتهما باللفظ معا. نعم. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. نعم، التعليق على مشيئة الله عز وجل صورته أن يقول هي طالق إن شاء الله. المشهور عند فقهائنا أن التعليق على المشيئة يلغو التعليق ويقع الطلاق والعتق، وأما التعليق على المشيئة في الأيمان فإنه لا يحنث بها، ففرقوا بين الطلاق والعتق من جهة وبين الأيمان. دليلهم على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، أظن وروي مرفوعا، نسيت الآن أو نسيت، من تفريق الصحابة رضوان الله عليهم بينهما، ولأن العتق والطلاق فيه معنى حقوق الآدميين، فحينئذ يغلب اللفظ. طيب، التعليق على المشيئة سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأيمان أنه يلغو، فلو قال رجل والله لا أفعل كذا إن شاء الله، نقول لو فعلت أو لم تفعل لا تحنث، لأن الله عز وجل لم يشأ أو شاء الفعل سبحانه وتعالى، فهي مشيئة كونية له سبحانه وتعالى. أما الطلاق والعتاق فتلغو المشيئة للأثر الذي نقلت لكم إياه قبل قليل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. نعم، هذه صور سهلة. يقول لو حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج من هذه الدار، فأدخل أو أخرج بعض جسده، سواء كان مما ينفصل أو لا ينفصل تبقى معه الحياة أو لا، أو دخل الطاق، الطاق هو البرواز، هي سمى طاقا، قد يكون الطاق في المحراب الذي كان بعد عهد الصحابة، الطاق المحاريب بعضها يكون على هيئة طاق، يكون مثابة البرواز. قال: أو أدخل طاق الباب، فإنها لا يحنث لأنه لم يخرج جميعه وإنما خرج بعضه، والحد يدخل في المحدود في بعض الأجزاء، فالطاق حد، وإخراج بعضه ليس إخراجا للجميع، وهو عندما قال لا أخرج أو لا أدخل أي جميع جسده. قال: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه لم يقع، لأن قوله ثوبا من غزلها من ابتدائية، فدل على أنه لا بد أن يكون كامل الثوب من غزلها، فلو لبس ثوبا بعضه من غزلها وبعضه ليس من غزلها فإنه لا يحنث، لأن ظاهر اللفظ يدل على خلافه. ولكن لو قال لا ألبس ثوبا فيه من غزلها، فتكون المن هنا تبعيضية، فيه من، فتكون تبعيضية حينئذ فيقع الطلاق. وإن حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، قالوا لا يحنث إلا بشرب الجميع، لأن النكرة في سياق النفي والنهي تعم، فلا بد أن يشرب جميع الماء، تعم عموم أشخاص، فلا بد أن يشرب جميع الماء، فذاك لم يحنث. ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله. نعم. ما لم يكن له نية. نعم، إن لم تكن له النية، لأن النية على الصحيح من كلام الأصوليين أنها تخصص العموم، وهذا هو الصحيح حتى عندنا في المذهب، وإن كان بعض الأصولين من الحنابلة يقول أنها لا تخص العموم، ولكن الصحيح في الأحكام، وهناك قاعدة ابن رجب فيها في الأحكام وفي الأدلة الشرعية أنها تخصص. نعم. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. نعم، دون الأيمان، لأن فيها حقوق الآدميين فيغلب، لأن حقوق الآدميين لا يعفى فيها عن حقوق عن فعل الناس والجاهل، فلو نسي امرأة أو جهل وأتلف مال غيره يضمن. نعم. وينفع غير ظالم تأول بيمينه. نعم، غير الظالم وهو المظلوم ينفعه تأوله بيمينه إن كان فيها مصلحة فيتأول بذلك ولا إثم عليه فيه، وبعض العلماء يقول على غير اقتطاع حق. نعم. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو يعني في لأن الأصل اليقين وهو عدم الوجود، أو في عدده رجع إلى اليقين. نعم، رجل شك هل طلق واحدة أم ثلاثا، فاليقين الأقل وهو واحدة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. نعم، طلقت زوجته لأنه قصدها، لا عكسها، لا المرأة الأخرى التي قال لها أنت هذه الكلمة. نعم. ومن أوقع بزوجته يعني عكسها، صورة عكسها أن يقول لأجنبية هي طالق فبانت زوجة له، فحينئذ لا يقع الطلاق لا بزوجته ولا بالأجنبية قطعا. نعم. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، لأنه لا يقين يرجع إليه، وهما متغايران ليس بينهما معنى مشترك لكي يكون يقينا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. نعم، هذه مسألة الرجعة وما يتعلق بها. يقول الشيخ: وإن طلق الحر من دخل بها أو خلا، لأن من لم يدخل بها ولم يخلو بها فليس عليها عدة، ولا وحيث لا عدة لها فلا تكون رجعية وإنما تكون بائنا. قال: أقل من ثلاث، لأن الثلاث تكون بائنا بينونة كبرى. قال: أو عبد واحدة بلا عوض، وعرفنا لمن الواحدة. قال: بلا عوض، لأن الثنتين تبين بها طلقات العبد إذا طلق زوجه ولو كانت حرة، ثنتين بانت، فالعبرة بالزوج في الطلاق. قال: بلا عوض، لأن الطلاق بالعوض إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق لكنه بائن، ذكرناها في الدرس العصر. قال: فيهما، أي في طلاق العبد وفي طلاق الحر، فله، أي للزوج، ولولي مجنون، لأنه يقوم مقامه في المصلحة، رجعتها، أي مراجعة الزوجة في عدتها، أي قبل انقضاء العدة، وسيأتي بيان العدة في محلها، مطلقا. قوله هنا مطلقا أي سواء رضيت الزوجة أو لم ترضى. نعم. وسن لها إشهاد. نعم، وسن إشهاد، أي وسن للرجعة الإشهاد. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الرجعة قد تكون بالفعل، والفعل لا يطلع عليه أحد، فحينئذ دلنا على أنه لا يلزم الإشهاد على الرجعة. وقد قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد: عجبا للفقهاء، يجيبون الشهادة على النكاح ولا يجيبونه على الرجعة، وكتاب الله ناطق بخلاف ذلك. وانظر عاد، تأمل هذه الكلمة فيما بعد. نعم. وتحصل بوطئها مطلقا. نعم، أي أن الوطأ وهو الفعل يحصل به. وقوله مطلقا إشارة للخلاف في الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه يقولون لا يحصل الرجعة إلا بالوطئ مع نيته، فقوله مطلقا أي سواء نواه أو لم ينوه. وذكرت لكم دائما أن كلمة مطلقا يعني فيها إشكال وإشارة، هي إشارة لخلاف في كثير من الأحيان، وليس دائما. وفيها إشكال أن كلمة الإطلاق على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تتحقق، أشار لهذا الإشكال الشيخ موسى في حواشي التنقيح. نعم. والرجعية زوجة في غير قسم. نعم، المرأة الرجعية زوجة ترث وتورث ولها نفقة، ويسقط من حقوقها فقط القسم، وكذلك أيضا ما يتبع القسم كالمبيت. وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. نعم، وتصح أي الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة، فالعدة تنقضي بانقضاء العيدة الثالثة والاغتسال بعدها ولو طالت. ذكر فقهاؤنا قالوا لو تعمدت إطالة الاغتسال يوم ويومين وثلاثة فهل يجوز رجعتها؟ طبعا إذا عذرناها بعدم الخروج من الدين فهل تعذر؟ نقول نعم، يجوز رجعتها بعد ذلك، لأن تركها الاغتسال يضرها هي وليس من مصلحتها، لأنها إذا اغتسلت فليس لزوجها أن يراجعها إلا بمهر، وقبل الاغتسال له أن يراجعها بلا مهر، فهي المتضررة، ولذا فإن فعلها هذا لم تجلب لنفسها نفعا وإنما جلبت لنفسها ضررا. نعم. وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. نعم، ولو كانت قد تزوجت زوجا آخر بعده. ومتى ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. نعم، قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن ذلك قبل لقضاء شريح مع علي وصدقه علي رضي الله عنه، هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها فيقبل قولها. قال قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة، أي لا يقبل قولها بانقضائه في شهر في حيض إلا ببينة، لأن أقل الحيض وأقل الطهر إنما يتحقق ب29 يوما لقضاء شريح. نعم. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار. نعم. ويكفي ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا. نعم. لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. نعم، هذه المسألة وهي قضية أن المطلق البائن بنون الكبرى لا تحل لزوجها الأول حتى ينكحها الزوج الثاني نكاح رغبة وأن يقع فيه وطئ، فلا بد إذن من شرطين: نكاح الرغبة بأن لا يكون نكاح تحليل لأن نكاح التحليل لا يبيح، والأمر الثاني أن يكون فيه وطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد أن يكون وطئ، وذكر صفته. قول الشيخ: لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوب فرض أو ردة، هنا لأن هذه الأمور محرمة والمحرم لا يبيح. هناك ذكرنا أنه مؤثر، أليس كذلك؟ وهنا نقول أنه غير مؤثر لأن ذاك من باب الأحكام الوضعية، وأما هذا فليس حكما وضعيا وإنما هو حكم تكليفي لصحة الوطئ الذي ينبني عليه صحة العقد التالي، فحينئذ لا يكون يعني معتبرا هذا الوطئ وهو في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام. ذكر هذا الفرق الخلوتي فيما أذكر. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيلاء حرام. نعم، بدأ المصنف بذكر الإيلاء. المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للطلاق بدأ يذكر بعض الفرق التي تكون من قبل الزوج، فذكر أولا الإيلاء ثم بعده الظهار. طبعا الظهار ليس فرقة ولكنه يؤدي إلى الفرقة كالإيلاء. الإيلاء ليس فرقة بنفسه، ولكن إذا لم يفئ فإن المرأة أو الزوج الذي مولي يؤمر بالتطليق. والإيلاء أصله الحلف. نعم، قول المصنف: الإيلاء حرام، لأن فيه إضرارا بالزوجة فيكون حينئذ حراما. نعم. قال نعم. رحمه الله تعالى: وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطئ بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. نعم، هذا هو صفة الإيلاء المحرم، وما عدا قد يكون إيلاء لكنه ليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه آلى من نسائه شهرا، فليس كل إيلاء محرم إلا ما كانت هذه صفته. الأول قال حلف زوج، فغير الزوج إذا حلف أن لا يطأ امرأة فلا يكون إيلاء، لا يترتب عليه حكم. عاقل، لأن غير العاقل يمينه لا أثر لها إذ لا نية له. قال يمكنه الوطئ، لأن الذي لا يمكنه الوطئ لا يمكنه الفيئة، فحينئذ فإن يمينه لا أثر لها. قال بالله أو صفة من صفاته، يدلنا على أنه لا يمين إلا بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله عز وجل لا يجوز وحرام. طيب، لكن لو علقه بغير الحلف بالله وإنما بحلف بآخر، كان يقول عليه الطلاق أن لا يطأها كذا فعلقه على الطلاق، فالمذهب أنه تعليق محض ولا يكون إيلاء. وعلى الرواية الثانية التي توسعون فيرون أنه من باب الإيلاء. طيب، قال على ترك وطئ زوجته الممكن، أي الممكن وطئها بأن تكون ممن يمكن وطئها لسنها في قبل، لأنه لو حلف على الدبر هذا واجب شرعي، فإن الوطأ في الدبر محرم بل من الكبائر عند فقهائنا، الوطأ في الدبر من كبائر الذنوب عندنا، والوطء في الحيض ليس من الكبائر، من الصغائر، لأن الأول الأدلة فيه صريحة وشديدة والثاني الدليل فيه دون ذلك. نعم. قال أو مطلقا، والثاني طبعا النفس تكرهه ولذلك لم يعد من الكبائر. قال أو مطلقا، أبدا، يعني يقول لا أطأها أبدا، أو مطلقا بأن يسكت بأن يقول لا أطأ فيسكت، وهذا معنى قوله مطلقا يعني لا يذكر كلمة أبدا. قال أو فوق أربعة أشهر، إما بأن يصرح بأن فوق أربعة أشهر، أو يقول إلى رمضان وبقي على رمضان مثل الآن تقريبا ثمانية أشهر، فكلاهما يسمى فوق أربعة أشهر. نعم. فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. أمر، نعم، إذا مضت أربعة أشهر من اليمين ولم يجامع فيها وهو الفيئة بلا عذر، لم يكن له عذر قد طرأ عليه كمرض أو سفر ونحو ذلك، أمر به أي أمر بالفيئة وأمر بالجماع. فإن أبى أمر بالطلاق. فإن أبى أمر بالطلاق، يعني أمر بأن يطلق. فإن أبى أو امتنع، فإن امتنع طلق عليه حاكم. نعم، قول المصنف فإن امتنع طلق عليه حاكم، بعض العلماء يقول فإن امتنع حبسه حاكم ثم بعد ذلك طلق عليه إن أبى مطلقا. وأما الحلف فيما دون أربعة أشهر فإنه ليس حراما، وخاصة إن كان لحاجة فيكون جائزا لحاجة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لحاجة لأنهن غاضبنه عليه الصلاة والسلام، ومغاضبة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة لخصوصه صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر بعد الإيلة دخل على زوجه حفصة، على بنته حفصة رضي الله عنها، وعنفها أشد التعنيف مما حدث منهن. نعم. ويجب بوطئه كفارة يمين. نعم، ويجب بوطئه كفارة يمين لأجل يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، حديث أبي موسى في الصحيح. وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. نعم، يقول الشيخ إن الذي يترك الوطأ من غير يمين، شوف من غير يمين، وإنما ضرارا ليضار امرأته بلا عذر كمرض وسفر ونحو ذلك، فإنه يكون كمول، من حيث أن القاضي يضرب له أربعة أشهر، فإن فاء وإلا أمره بالطلاق، فإن امتنع حبسه أو طلق عليه. ولم نقل إنه إيلاء، لماذا؟ لأنه ليست عليه كفارة إذا فاء، فلا يكون إيلاء فلا يكون يمينا. ومثله أيضا على المشهور من علق شيئا على الوطء كالظهار مثلا، فحينئذ نقول إنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار أو أن يطلق، وسيأتينا إن شاء الله في الظهار. إذن نقف هنا أحسن لكي نأخذ الظهار بما أننا متأخرون. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين ومتابعة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أخذ فقط الأسئلة المتعلقة بالدرس فقط، ما عدا ذلك لا تعلق له في الأسئلة. يقول أخونا ما الفرق بين قاعدتي تنزيل الأكثر منزلة الكل ومن تنزيل المظنة منزلة المئنة؟ الأولى من باب تغليب العدد.